الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر رددوها واهتفوا الله أكبر يا فتاة بلادي الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر يا زهور الوادي عروس هذا الحفل يا وردا بدا للجمع مزهرة على الأغصان عروس هذا الحفل يا وردا بدا للجمع مزهرة على الأغصان هذه الأمانة فاحمليها واصنعي بيتا سعيدا ثابت الأركان بيتا سعيدا ثابت الأركان الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر رددوها واهتفوا الله أكبر يا فتاة بلادي الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر رددوها واهتفوا الله أكبر يا فتاة بلادي الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر يا زهور الوادي يا أخت سودة في الحياة تقدمي يا بنت صحراء الجزيرة نادي يا أخت سودة في الحياة تقدمي يا بنت صحراء الجزيرة نادي إسلامنا يبني الأساس لأسرة تلقى السعادة في حماه الهادي تلقى السعادة في حماه الهادي الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر رددوها واهتفوا الله أكبر يا فتاة بلادي الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر رددوها واهتفوا الله أكبر يا فتاة بلادي الله أكبر والعروسة أقبلت الله أكبر يا زهور الوادي الله أكبر يا زهور الوادي اليوم حفل ضمنا أرجاؤه أخت تزف بسنة الإسلام اليوم حفل ضمنا أرجاؤه أخت تزف بسنة الإسلام ولقاؤنا فيه المحبة والمنى في ظل صرح للأخوة سامي في ظل صرح للأخوة سامي الله أكبر يا زهور الوادي